وإذا بك عياذا بالله تأتي بضد ذلك على جهة الإطلاق. الله يخلق العبد لتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا يأتي على ضد ذلك، فأي معاندة أعظم من ذلك. وأمر ثالث، وهو أن هذا الشرك أعظم الذنوب، وذلك أن الظلم أن الشرك أعظم الظلم، وذلك أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وأي ظلم أعظم من أن يجعل المخلوق الضعيف من كل وجه ندا وعدلا للغني العظيم من كل وجه؟ فأي ظلم كهذا الظلم؟ وصدق الله، إن الشرك لظلم عظيم. أضف إلى هذا أمرا رابعا، وهو أن هذا الشرك يتضمن سوء الظن بالله عز وجل، وهذا أعظم الذنوب. فما أردى المشرك إلا سوء ظنه بالله جل وعلا، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهذا ظن السوء، كما وصف الله المشركين الظانين بالله ظن السوء، هذا هو ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا الظن السيء هو الذي أردى هؤلاء المشركين، فإنهم إذا كانوا يزعمون أنهم أشركوا مع الله عز وجل لأنهم يطلبون لديه الشفاعة والزلفى والقربى من قبل هؤلاء الذين أشركوهم مع الله عز وجل، فإن هذا سوء ظن عظيم بالله عز وجل، إذ إنهم ظنوا أن الله عز وجل لا يرحم ولا يغفر ولا يعطي إلا بمحرك يحركه وإلا بمؤثر يؤثر عليه. فيا لله العجب، من هذا الذي هو أرحم بالعبد من أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، والذي هو أعلم بكل شيء وعلمه وسع كل شيء؟ فهؤلاء ظنوا بالله ظن السوء، وأن شأنه شأن الملوك، ملوك الدنيا الذين يحتاجون إلى من يعلمهم بحال الرعية ويعطف قلوبهم عليهم. أضف إلى هذا أمرا خامسا، وهو أن هذا الشرك ذنب لا شهوة تدعو إليه، وقد علمنا سابقا أنه كلما ضعف الداعي إلى الذنب كان أشنع، وكان إثمه أعظم، وكان ضعف الإيمان بسببه أكثر. فكيف وهذا الذنب لا سبب يدعو إليه أصلا، ولا داعي يؤز إليه؟ بقية المعاصي جميعا لها أسباب، لها شهوات، لها دوافع تدعو إليها، أما الشرك بالله فلا دافع يدعو إليه نفسيا. فإذا كان المشرك يريد الرحمة فكيف يطلبها عند غير أرحم الراحمين؟ إذا كان يطلب القوة ويطلب الدفع عنه ورفع الأذى الذي أصابه، فأين يطلبه من غير الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وهو على كل شيء قدير؟ إذا ما ثم إلا خبث محض، وهذا الخبث النار أولى به، فاستحق صاحبه أن يكون خالدا مخلدا في النار، عافاني الله وإياكم من ذلك. التوحيد على عظمته أمر هين، والشرك أمر خبيث. ولذلك في الصحيحين يقول الله عز وجل لأهون أهل النار عذابا، يعني من الكفار من المخلدين في النار، يقول الله عز وجل له: أرأيت لو كان لك ما في الدنيا جميعا أكنت تفتدي به من عذاب هذا اليوم؟ قال: نعم. قال: فإني سألتك، وفي رواية أردت منك، ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. إذن هذا خبث محض لا يليق به ولا يصلح له إلا الإحراق بالنار والتخليد فيها، عفان الله وإياكم من ذلك. أما الشق الآخر وهو كون الشرك أعظم الذنوب، فهذا قد اتضح لك في درس أمس، فهو أولا الذنب الذي لا يغفره الله لصاحبه البتة، وقد حكم جل وعلا بأنه لا يغفره ولا يبدل القول لديه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فقط في حالة واحدة وهي أن يتوب صاحبه منه، هنا يقبل الله عز وجل التوبة ويغفر هذا الشرك. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. الله عز وجل خاطب بهذا النصارى الذين جمعوا بين الشرك وبين سبه تعالى بنسبة الولد إليه، كذلك قال الله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الأمر الثاني أن هذا الذنب يخلد صاحبه في النار عياذا بالله دون بقية الذنوب، أي ذنب فإنه لا يقتضي التخليد في النار، فإنه إن لم يعفو الله عنه وقضى سبحانه بتعذيب صاحبه فإن دخوله النار دخول مؤقت لا مؤبد. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. الأمر الثالث أنه يحبط جميع الأعمال إذا اتصل بالموت، إذا مات المشرك فإن كل عمل صالح عمله في الدنيا فإن الله جل وعلا يجعله هباء منثورا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا كله من الأمر المعلوم بالضرورة من دين الله عز وجل. إذن اتضح لنا أن هذا الشرك أخطر الأمور وأشنعها على الإطلاق، وأنه أعظم الذنوب، وأن عقوبته أعظم العقوبات. قال ما هو الشرك الأكبر؟ قال هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين. نعم هذا هو الشرك الأكبر. قال ابن القيم رحمه الله في النونية والشرك فاحذره فشرك ظاهر، ذا الشرك ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من شجر ومن إنسان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. هذا هو الشرك بالله عز وجل، أن يشرك العبد مع الله عز وجل غيره فيما هو من خصائصه، والله عز وجل اختص بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. هذا الشرك فيه تسوية غير الله في الله، تسوية غير الله بالله، فيه عدل غير الله بالله. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا المشرك هو الذي يعبد الله ويعبد غير الله، إذن جعل غير الله مساويا لله في صرف العبادة له، وهذا كما أسلفنا غاية الظلم وأقبح ما يكون من الذنوب. هذا الشرك قد يكون بقول وقد يكون بفعل وقد يكون باعتقاد، يعني قد يعتقد الإنسان اعتقادا يجعل فيه غير الله عز وجل مساويا لله فيكون مشركا، كأن يحب غير الله كمحبة الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهذا أشرك في قضية عقدية. وقد يشرك بلفظ بكلام بقول، كالذين يدعون غير الله عز وجل، فإذا دعا غير الله فإنه بمجرد هذا اللفظ يكون قد أشرك. فإذا قال يا عيدروس، يا بدوي، يا سيدة زينب المدد المدد، يا رسول الله أغثني، يا دسوقي، يا شاذلي، يا رفاعي، إذا دعا غير الله عز وجل بأن صاح وصرخ وسأل وطلب ميتا أو حيا غائبا أو حيا حاضرا فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فقد أشرك بمجرد هذا القول ولا نظر إلى شيء آخر. انتبه، فإن الشرك كما يكون بالاعتقاد دون النظر إلى شيء آخر، كذلك يكون باللفظ دون النظر إلى شيء آخر، كذلك يكون بالفعل دون النظر إلى شيء آخر، فبمجرد القول يكون قد أشرك وكفر، بمجرد الاعتقاد يكون قد أشرك وكفر، بمجرد الفعل يكون قد أشرك وكفر. إذن كما أن الإيمان يكون بالقول والفعل والاعتقاد، كذلك الشرك يكون بالقول والفعل والاعتقاد. أما بالفعل فكأن يسجد لغير الله، يركع لغير الله، يذبح لغير الله، كل هذا شرك أكبر بالله العظيم سبحانه وتعالى. إذن نخلص إلى أن الشرك لا ينحصر في شرك القلب كما يزعمه من يزعمه من أهل البدع، بل الشرك كما قد علمت، وهذا إجماع بين أهل السنة والجماعة، أنه يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد. والمؤلف رحمه الله ساق جملة من الأدلة التي تدل على ذم الشرك بالله عز وجل وقبحه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا بيان لقبح حال الشرك، وأنه بهذه المثابة الشنيعة التي بين الله عز وجل في هذه الآية. ضرب المؤلف رحمه الله أمثلة لهذا الشرك، فقال: اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله، يخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه، ويخافه ويرجوه، ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضاة الله. هذه الجملة، أو يطيعه في معصية الله أو يتبعه على غير مرضاة الله، لابد من حملها على محمل صحيح، فإنها بهذا الإطلاق محل إشكال. فإن الطاعة في المعصية أو الاتباع على غير مرضاة الله عز وجل يكون شركا أكبر على أحوال هي التي يحمل عليها كلام المؤلف رحمه الله. ومن القواعد العلمية أنه ما أمكن حمل كلام أهل العلم الثقات على أحسن المحامل فإن هذا هو الذي ينبغي. فعليه يقال إن الشيخ رحمه الله لعله أراد أن يطيع أو يتبع في اتبع أحدا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. وعلى هذا فكأنه يشير إلى قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وذلك بأن يؤمر بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فيعتقد ذلك، فهذا لا شك أنه شرك أكبر، أطاعه في معصية كان بها شرك، كان بها مشركا، واتبعه على غير مضات الله عز وجل فكان بهذا مشركا. أو يقال احتمال آخر أنه أراد أنه يطيعه في الشرك ويتبعه في الشرك بأن يدعوه أحد ما إلى أن يشرك بالله عز وجل فيطيعه، لا شك أن هذا شرك بالله عز وجل أكبر. أو يقال لعله أراد، وهو الاحتمال الثالث، أن أحدا ما اعتقد هذا المشرك أنه يطاع طاعة مطلقة، وليس أنه يطاع في طاعة الله عز وجل وفي غير معصيته سبحانه وتعالى. ولا شك أن من اعتقد أن لغير الله عز وجل حق في أن يطاع باستقلال طاعة مطلقة، فلا شك أن هذا شرك بالله عز وجل وتسوية غيره معه. أما إذا كان أطاعه في مسألة ما، دعاه أو أمره أن يشرب خمرا أو أن يرابي أو أن يرتشي، فإن أطاعه في هذا وهو يعلم أنه عاص لله عز وجل ويعتقد أن هذا أمر محرم وأنه لا يجوز له أن يتبع أحدا في معصية الله، ولكن غلبه هواه أو شهوة دنيوية، فإن هذا لا شك أنه ليس شركا بالله عز وجل. إذن يحمل كلام المؤلف رحمه الله على واحد من هذه الأوجه، والله عز وجل أعلم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وعليه فإن الذي أشرك مع الله عز وجل فإنه يكون قد صرف خالص حق الله لغيره. قال: ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. الشاهد أنه لا فرق في الشريعة بين من أشرك مع الله عز وجل غيره فأظهر ذلك أو أبطنه، الحكم واحد، فهذا مشرك وهذا مشرك، وهذا مخلد في النار وهذا مخلد في النار، وهذا حبط عمله وهذا قد حبط عمله. إذن الأحكام الأخروية المترتبة على الشرك بالله عز وجل لا فرق فيها بين المظهر للشرك أو المبطن له والمظهر لخلافه، لا فرق في الشريعة بين هذا وهذا، كما أنه أيضا لا فرق في الشريعة بين من أشرك مع الله عز وجل نبيا أو وليا أو ملكا أو جنيا أو شجرا أو حجرا أو حيوانا أو غير ذلك، كل ذلك شرك بالله عز وجل، لا تفرق الشريعة بين هذا المشرك وذاك، كل من أشرك مع الله عز وجل سواء أشرك شيئا جليلا في نظره أو كان شيئا حقيرا في نظره أو في نظر غيره، لا فرق في الشريعة بين هذا وهذا، كما أنه أيضا لا فرق في الشريعة بين أن يكون المشرك يزعم أنه إنما أشرك يطلب الشفاعة أو يطلب الزلفى أو يطلب التقريب إلى الله عز وجل، أو أن يعتقد أن هذا المدعو يستحق العبادة فعلا لأنه هو الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع، لا فرق في الشريعة بين هذا وذاك، متى ما كان مشركا بالله عز وجل فإنه مهما كان الدافع له على الشرك فإن حكمه وحكم غيره في ذلك سواء. كذلك لا فرق في الشريعة بين من يشرك بالله عز وجل في عبادة وبين من يشرك في عبادة أخرى، أو من يشرك في عبادة ومن يشرك في عبادات، كل أولئك في حكم الشريعة مشركون، كل أولئك مشركون، وبالتالي فلا فرق بين من أشرك في عبادة مرة واحدة ولم يتوب إلى الله وبين من هو مداوم على الشرك، الحكم من حيث هو يعني الحكم بالشرك واحد، وإن كان المشركون بعضهم شر من بعض ودركاتهم في النار متفاوتة بحسب غلظ الشرك وبحسب ما يصحب الشرك من المعاصي وأيضا بحسب محادة شرع الله عز وجل، فإن شرك المشركين يغلظ وبالتالي يتفاوت عذابهم في الآخرة بهذه الاعتبارات الثلاثة. أولا من حيث غلظ الشرك فلا شك أن المشركين والكفار متفاوتون، فليس شرك أهل الكتاب كشرك المشركين عبدة الأوثان أو كفر الملاحدة، فلا شك أن كفر الملاحدة أعظم من غيره. أيضا ليس سواء في درجة العذاب في الآخرة بين من هو مشرك بالله عز وجل ولا يقترف ظلما ولا معصية، وإنما هو يشرك بالله عز وجل في صومعته على رأس جبل، وآخر جمع بين الشرك وبين أنواع الذنوب وصنوف الظلم والطغيان، فهذا عذابه عند الله أشد. والأمر الثالث فرق بين من أشرك مع الله عز وجل وكفر به ولم يعارض الشريعة وما عاد أولياء الله وما عذب المؤمنين وبين من هو كذلك، فلا شك أن الثاني أعظم إثما وعذابا عند الله عز وجل، مع اشتراك الجميع في كونهم مشركين كفارا وفي كونهم خالدين مخلدين في النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما هو الشرك الأصغر؟ الجواب: هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. حسنت. انتقل المؤلف رحمه الله بعد بيان الشرك الذي ينقض أصل الإيمان إلى الشرك الذي يقدح في كماله الواجب، ألا وهو الشرك الأصغر. وقد علمت الفرق بين الشركين في درس البارحة. قال رحمه الله: ما هو الشرك الأصغر؟ ففسره جوابا على هذا السؤال بذكر أمثلة له. والعلماء يا رعاك الله في بيان معنى الشرك الأصغر وتوضيحه وتفسيره لهم مسلكان. المسلك الأول هو أنهم لا يحدونه بحد جامع مانع، وإنما يذكرون أمثلة له، كما فعل المؤلف رحمه الله هاهنا، فإنه مثل لهذا الشرك بأربعة أمثلة سيأتي الحديث عنها إن شاء الله، وكذلك فعل غيره كابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي وفي غيرها أيضا من كتبه وغيره من علماء أهل التوحيد، جمع من أئمة الدعوة الإصلاحية رحمة الله عليهم، لو نظرت في كلامهم في الدرر السنية وفي غيرها تجد أنهم إذا جاءوا إلى بيان معنى الشرك الأصغر إنما يكتفون بالتمثيل له. وطائفة من أهل العلم عرفته بحد على طريقة الحدود والتعريفات جامع مانع، ومما ذكر وهو أقرب ما يمكن أن يقال أنه ما جاء وصفه في الشريعة بأنه شرك ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، جاء وصفه في الشريعة بأنه شرك ولم يبلغ حد الشرك الأكبر. ولاحظ أنه يعرف كونه بلغ حد الشرك الأكبر أو لم يبلغ بالنظر إلى الأدلة والقرائن، وهذا ما يعرفه ويميزه أهل العلم. والتحقيق والله تعالى أعلم أن الأمثلة التي تذكر للشرك الأصغر إذا تأملتها وجدتها ترجع إلى شيئين، يعني عامة ما جاء فيه أنه شرك أصغر سواء جاء في النصوص أو خرج عليه على ما جاء في النصوص أهل العلم بذكر أمثلة، تجده إن تأملت في الغالب راجعا إلى أمرين: إما لصرف نوع طاعة لغير الله، صرف نوع طاعة لغير الله، كأن يقع منه شيء من التوكل على غير الله، أو شيء من الحب لغير الله، أو شيء من الخوف لغير الله، وما شاكل ذلك. لم يكن هذا تنديدا واضحا وصريحا وكاملا، وإنما هو طرف منه، فهذا يصدق عليه أنه شرك أصغر. الأمر الثاني أن يقع طرف من اعتقاد النفع والضر في غير الله، أن يعتقد شيء من النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى، يعني أن لا يكون اعتقاد انفراد الله عز وجل بالنفع والضر اعتقادا تاما كاملا، بل فيه شيء من الشائبة وشيء من الغبش، وهذا ما تلحظه في وصف تعليق التمائم بأنه شرك أصغر، أو في اتخاذ أو استعمال الرقى الممنوعة أو غير ذلك من هذه الأنواع، تجد أنها راجعة إلى هذا المعنى أو تدور في فلكه. إذن ربما يضبط لك ما ذكرت لك من هذين الأمرين ما تفرق من أمثلة الشرك الأصغر، والله تعالى أعلم. المقصود أن المؤلف رحمه الله مثل للشرك الأصغر بأربعة أمثلة، هي من أخطر ما يكون على أهل الإيمان ومن أكثر ما يكون وقوعا، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. قال رحمه الله: هو يسير الرياء، هذا الأمر الأول، هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى. الرياء مصدر راء، يرائي رياء ومراءة، وهو إرادة العمل، إرادة العامل بعبادته غير وجه الله عز وجل، إرادة العامل بعبادته غير وجه الله عز وجل. وحينما نتحدث عن الشرك الأصغر المتعلق بالرياء، لا يغب عن بالك أننا نتحدث عن الرياء الذي يقع من المسلم، وهذا هو الذي تلحظه في كلمة المؤلف رحمه الله، فإنها كلمة دقيقة حينما قال يسير الرياء، هذا الذي يمكن أن يقع من المسلم، المسلم الذي عنده إيمان وتوحيد هو الذي يقع منه يسير الرياء. وبالتالي تعرف أن ثمة شيئا آخر ليس هو موضوعنا في هذا المقام، وهو الرياء التام أو الرياء الكامل أو الرياء المحض أو رياء المنافقين. هذا الرياء واقع الذي كان عليه المنافقون، رياء واقع في أصل الدين وفروعه. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. رياء هؤلاء رياء تام، لا قصد عندهم ولا إرادة لوجه الله سبحانه والدار الآخرة. فلا شك أن من وصل إلى هذه الدرجة وكان حاله كحالهم لا شك أنه قد أشرك الشرك الأكبر، وهذا لا حديث لنا فيه في هذا المقام. نحن نتحدث عن طرف من الرياء، شيء يسير من الرياء يقع في بعض العبادات ولا يقع في أصل الدين ولا يقع في كل العبادات، فهذا هو الذي ينعت بأنه شرك أصغر. ونحن إذا قلنا إنه شرك أصغر فلا يعني هذا البتة أن يستهان به. أن يستهان بالشرك الأصغر وهو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخوف ما يخاف على أصحابه رضي الله عنهم، لا شك أنه أمر عظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه: إن أخوف أرأيتم أخوف ما هو عندي عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. لاحظ أن هذا الشر العظيم وهذه الفتنة التي ما خلق الله عز وجل فتنة أعظم منها منذ خلق آدم وإلى قيام الساعة، وهي فتنة المسيح الدجال، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه هذا الرياء أعظم من خوفه عليهم فتنة المسيح الدجال. إذن هو أمر عظيم وأمر خطير، وهو كما قال ابن القيم رحمه الله: بحر لا ساحل له، بحر خضم لا يكاد يسلم منه أحد، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك أن خطورة الشرك الأصغر الذي هو الرياء تأتي من جهة أنه قريب جدا، وأن الذي يدفع إليه أمر يعسر التخلص منه، فإن لذة المدح والثناء لذة عظيمة يصعب التخلص منها، ولذا يطلبها من يطلبها ولو كان ذلك من خلال عبادة كان يجب أن يصرفها لله سبحانه وتعالى فزينها وحسنها لغيره حتى ينال هذه اللذة. قالوا: اللذات ثلاثة أنواع: لذة حسية هي أقل تلك اللذات قدرا عند ذوي الهمم والنفوس الشريفة، لذة مطعم أو مشرب أو منكح أو مركب، هذه لذة حسية وربما يشترك فيها الحيوان مع الإنسان. واللذة الأعظم منها والأشرف منها هي اللذة التوهمية، لذة توهمية هي اللذة التي يشعر بها من يمدح ويثنى عليه، يجد في نفسه زهوا ولذة عظيمة، أو اللذة التي يجدها من له سلطة ومن له جبروت ومكانة بين الناس وتصدر فيما بينهم، هذه لذة حبيبة إلى النفوس، وربما بذل الإنسان في سبيل تحصيلها ما يوبق دنياه وأخراه، نسأل الله السلامة والعافية، مع أن حقيقتها لا شيء، هي كاسمها لذة توهمية مجرد وهم. أرأيت إن مدحك المادحون كان ماذا؟ لا شيء، مدحوك أو ذموك ما زاد ذلك في رزق قدره الله عز وجل لك، ولا رفعك ذلك عنده، بل ذلك يرديك عنده. ولذا لا يسلم من هذه اللذة إلا من عظم الله عز وجل فكان في قلبه أعظم من كل شيء، ثم أدرك حقيقة الناس وأنهم لا ينفعون ولا يضرون. وما أحسن ما قال الفضيل بن عياض رحمه الله، فإنها كلمة تكتب بماء العين. قال رحمه الله: من عرف الناس استراح، من عرف الناس استراح، وبالتالي لم يعذب نفسه بطلب المدحة والثناء والتزين عندهم، خلص قلبه من عبء التعبد للمخلوقين فاستراح، بعكس الذي كان الناس عنده لهم شأن عظيم وذل، ولذا قلبه منصرف إليهم يتعبد لهم ويتزين لهم، أسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا بلاء عظيم، فما آفة الناس إلا الناس، ما آفة الناس إلا الناس، لأجلهم يرائي ولأجلهم يسمع ولأجلهم يزين، وبالتالي يضيع حظا عظيما له عند الله سبحانه وتعالى. إذن حذاري يا أيها الإخوان من هذا الأمر العظيم، ولربما كان المتكلم أولى بالنصح في هذا المقام من غيره، فإن شأن الرياء والله عظيم وخذلان عظيم وخسارة كبرى أن ينصب الإنسان ويتعب ثم لا يفيد من عمله شيئا، بل يكون وبالا عليه وعقوبة عليه، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. هذا الشرك يكفي في قبحه أن سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الأصغر، وسماه بالشرك الخفي، وسماه أيضا بشرك السرائر. قال صلى الله عليه وسلم كما خرج ذلك ابن خزيمة وصححه وحسنه غير واحد من أهل العلم: يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قال: وما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال: أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. وكذلك سماه صلى الله عليه وسلم كما أسلفت بالشرك الخفي، وبينه صلى الله عليه وسلم بقوله في هذا الحديث. وانتبه إلى أن كلام المؤلف قد يوهم أن ما أورده حديث واحد، والصواب أنهما حديثان. قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا حديث. وقوله ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا حديث آخر فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بأنه الشرك الخفي. المقصود أن من أنواع الشرك الأصغر بنص الحديث الرياء، يكفي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد وحسنه الحافظ ابن حجر في البلوغ، وجود إسناده المنذري في الترغيب، وصححه غير واحد من أهل العلم من المتأخرين وغيرهم. الأمر الثاني الذي هو داخل تحت حدي الشرك الأصغر، قال رحمه الله: نعم، ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وفي رواية وأشرك. سنت. هذا نوع آخر مما يدخل تحت الشرك الأصغر، وهو الحلف بغير الله. وهذا النوع وصفه بأنه شرك بالله عز وجل ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، ولا فرق عند أهل العلم بين المحلوفات غير بين المحلوفات غير الله سبحانه وتعالى، فلا فرق بين أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يحلف بولي أو يحلف بكعبة أو يحلف بشجر أو يحلف بحجر أو يحلف بحياة أو يحلف بأمانة أو غير ذلك، كل هذا حكمه عند أهل العلم المحققين واحد، وكله أمر محرم لا يجوز، بل هو شرك بالله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الإنسان لا يعجب مع تكاثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الشرك والتنفير منه، بل وصفه بالشرك، ثم يقول من يقول من الفقهاء إن الحلف بغير الله مكروه كراهة تنزيه. سبحان الله، كيف يكون الشرك مكروها كراهة تنزيه؟ هذا لا يتأتى على قواعد الشريعة البتة، فإن الشرك جنسه أغلظ من أي ذنب، بل أغلظ من الكبائر جميعا، فكيف يوصف بعد ذلك بأنه مكروه كراهة تنزيه؟ هذا في الحقيقة من أعجب ما يكون. قال رحمه الله: ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء. والحلف بالآباء أكثر ما كان يقع عند أهل الجاهلية، وهذا السبب الذي يبين لك لما كان النهي عن الحلف بالآباء أكثر من غيره في النصوص. يعني لو نظرت في مجموع الأحاديث الواردة في النهي عن الحلف بغير الله لوجدت أكثرها يدور على النهي عن الحلف بالآباء، والسبب في هذا أن هذا كان أكثر ما يكون من أهل الجاهلية لعظم شأن الآباء في نفوسهم. قال: والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، يعني بهذه المعبودات التي تعظم من دون الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. وذلك أن هذا الحلف حلف بغير الله عز وجل، حتى وإن كانت الكعبة لها قدر شريف وعظيم، إلا أنه لا يجوز أن يحلف بها البتة، وإنما يحلف برب الكعبة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا في حديث قتيلة الجهنية الأنصارية رضي الله عنها، والحديث عند النسائي وصححه أيضا ابن حجر وغيرهما من أهل العلم، أن يهوديا قال: إنكم تشركون تقولون والكعبة، وقال: وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا تحلفوا بالكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. وكذلك نهاهم عن قول ما شاء الله وشاء محمد، وإنما يقال ما شاء الله ثم شاء محمد، أو ما شاء الله ثم شئت. وهذا يدلك على أن هذا اللفظ شرك بالله عز وجل لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودية على ذلك، فقول والكعبة شرك بالله عز وجل. ويا لله العجب من أن يهوديا يعرف الشرك الأصغر، وبعض من ينتسب إلى الإسلام لا يعرف الشرك الأكبر ويقع في الشرك الأكبر، وهذا أمر عجيب في الحقيقة. وها هنا أيضا فائدة أخرى، وهي أن معرفة الحق لا تستلزم اتباعه. أرأيت هذا اليهودي عرف هذا الأمر الدقيق والذي عرفه حق، وما ولكنه مع ذلك ما اتبع الحق، ما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، بل أتى بأعظم الكفر والعناد والعداء لدين النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنها هنا فائدة ثالثة يحسن إيرادها، وهي أن الحق يؤخذ ممن قاله بغض النظر عن حاله، سواء كان حبيبا أو بغيضا، سواء كان قريبا أو بعيدا، قبول الحق لا يتوقف على من أتى به ومن حمله ومن قاله، فالحق شيء يفرض نفسه وشيء يجب أن يقبل وإن كان الذي حمله غير محق، كحال هذا الحديث الذي بين أيدينا، هذا اليهودي قال حقا لذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وأقره على أن هذا شرك. وما أحسن ما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلف إلا بالله. بل ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، كل من أراد أن يحلف فهو بين خيارين: إما أن يحلف بالله أو واجب عليه أن يصمت، وإن كان التخفيف من الحلف أولى بالمسلم تعظيما لاسم الله عز وجل من أن يبتذل كثيرا. فعلى المسلم أن يقتصد من الأيمان والأقسام والحلف بالله سبحانه وتعالى، فكيف بالحلف بغيره سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وهذا يقع كثيرا من العامة، تجده يقول بالأمانة أو تجده يقول والأمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول مثل هذا الكلام إلا وهذا الذي حكم عليه بأنه ليس منا قد أتى أمرا عظيما بل كبيرة من كبائر الذنوب، وهو هاهنا شرك أصغر بدلالة النصوص الأخرى. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وفي رواية وأشرك. هذا الحديث فيه أربعة ألفاظ واردة. اللفظ الأول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا الذي أخرجه الترمذي رحمه الله وهو في هذه النسخة المعروفة المطبوعة، وجاء في بعض نسخ الترمذي وكذلك هو عند أحمد بالعطف بالواو: فقد كفر وأشرك. كذلك جاء عند الحاكم: من حلف بغير الله فقد كفر. واللفظ الرابع جاء عند أحمد: من حلف بغير الله فقد أشرك. إذن عندنا أربعة ألفاظ في هذا الحديث: فقد كفر أو أشرك، فقد كفر وأشرك، فقد كفر، فقد أشرك. فهذا نص صريح في أن الحلف بغير الله سبحانه شرك بالله عز وجل، ولكنه ليس شركا أكبر وإنما هو شرك أصغر. اللهم إلا إذا بلغ تعظيم المحلوف به عند الحالف كتعظيم الله عز وجل، فها هنا لا شك أنه صار شركا أكبر. وهذا كحال عباد القبور وأضرابهم الذين يسهل عليهم أن يحلفوا بالله كاذبين، لكنهم لا يمكن أن يجرؤوا على أن يحلفوا بطواغيتهم ومعبوداتهم وهم كاذبين. هذا دليل بين على أنهم عظموا هذه المعبودات كتعظيم الله بل أشد، وبالتالي فإن هذا الحلف لا شك أنه شرك أكبر. أما ما سوى ذلك وهذا هو الغالب على الحالفين بغير الله، لا شك أن ما حصل منهم أو ما يحصل منهم شرك أصغر. ويدل على هذا أيضا حديث الطفيل ابن سخبرة رضي الله عنه، الذي هو أخ لعائشة رضي الله عنها من أمها، وذلك أنه رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما فيها، وذلك أنه رأى جماعة من اليهود فقال: لأنتم القوم إلا أنكم تقولون عزير ابن الله، فقالوا وإنكم لأنتم القوم إلا أنكم تقولون والكعبة، أو قال تقولون ما شاء الله وشئت. فهذا تكرر معه أيضا مع النصارى، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في هذه الرؤية من أن هذا المقول سواء كان حليفا بغير الله أو كان فيه تسوية غير الله بالله عز وجل، من أنه شرك بالله عز وجل جاء النهي عنه صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن الحلف بغير الله شأنه عظيم، وما أحسن ما قال ابن مسعود رضي الله عنه مما يبين لك خطر الحلف بغير الله، قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا أثر صحيح خرجه عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح، بل قال الشيخ الألباني على شرط مسلم. فابن مسعود حينما يقول هذا الكلام هو يعلم ويستحضر خطورة الحلف بربنا جل وعلا كذبا، ومع ذلك كان الحلف بالله كذبا أحب إليه من الحلف بغيره صادقا. أليس هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجه البخاري وغيره في الصحيح، أنه قال صلى الله عليه وسلم من حلف يمينا يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ومع ذلك كان هذا الذنب أهون عنده من الحلف بغير الله عز وجل صادقا. إذن على كل مسلم يريد نجاته عند الله عز وجل يتقي الله سبحانه وتعالى، عليه أن ينزه لسانه عن الحلف بغير الله عز وجل البتة وفي كل حال، ولا يقبل له عذر بأن يقول أنا تعودت كما يفعل بعض الناس، يجري على لسانه صباح مساء بين كل ثلاث كلمات تجد حلفا بغير الله والنبي وحياتك والأمانة بالأمانة ونحو ذلك. هذا لا يعذر في الحقيقة في هذا التساهل. النبي صلى الله عليه وسلم تخيل أنه يحذرك يا عبد الله، ينبهك، ينهاك، يبين لك أن هذا شرك وأنت تصر، هذا دليل على ضعف الإيمان. اتق الله، عظم الله، احلف بالله أو اصمت، أما أن تحلف بغيره فأنت تقع في أمر عظيم، والله تب إلى الله من ذلك. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ومنه قول ما شاء الله وشئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال ذلك: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هذا الأمر الثالث الذي أورده المؤلف رحمه الله، وهو التسوية بين الله عز وجل وغيره بالواو في هذا السياق، بأن يقال ما شاء الله وشاء فلان أو ما شاء الله وشئت. هذا صحابي نحن نقطع أنه ما سوى إلا في اللفظ، نحن نقطع أنه ما سوى في اعتقاده بين النبي صلى الله عليه وسلم وربه، إنما هو فقط في اللفظ، ومع ذلك ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الإنكار ويقول أجعلتني لله ندا، وفي رواية أجعلتني لله عدلا، وهو مجرد تسوية في اللفظ فقط. فهذا يدلك على أن هذه التسوية منكرة ولا تجوز، وأن هذا القول من الشرك بالله عز وجل، كما دل على هذا حديث قتيلة الذي ذكرته لك قبل قليل، حينما قال اليهودي إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي على هذا. كذلك في حديث الطفيل بن سخطرة، وهذا إنما ذكر فيه التسوية ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء محمد، ولم يذكر فيه ما يتعلق بالحلف بغير الله، فهذا سبق لسان مني، إنما ذكر هذا الحديث في هذا الجانب، وهو في جانب التسوية في شأن المشيئة بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ينكر هذا الإنكار على من سوى بينه وبين ربه جل وعلا في هذا اللفظ فقط، قال ما شاء الله وشئت، وكان الواجب أن يقول ما شاء الله ثم شئت، هذا قدر جائز، أو ما شاء الله وحده وهذا قدر أحسن. ومع ذلك لو قارنت يا رعاك الله بين هذا القول وبين غيره لوجدت البون عظيم. ماذا تظنون لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من يقول في حقه لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم؟ ماذا تظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو سمع القائل يقول له هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء؟ ماذا تظنون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن يقول ويستغيث به صلى الله عليه وسلم عد على عبد الرحيم الملتجي بحما عزك يا غوث اليتامى وأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما؟ يطلب منه أن يغفر له ذنبه، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يغفر الذنب عند هذا. بالله ما ظنكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو سمع هذا؟ فهذا يدلك على أن هذا الخطأ الذي عظم شأنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكره هذا الإنكار وقال لصاحبه أجعلتني لله ندا، تلاحظ والله أنه يتضاءل كثيرا أمام هذه المصائب العظام التي تقع من أناس ينتسبون إلى الإسلام مع كل أسف، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنه قول لولا الله وأنت وما لي إلا الله وأنت وأنا داخل على الله وعليك نحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال أهل العلم: ويجوز لولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله وفلان. كل هذا أيضا من الشرك بالله عز وجل، كما يدل على هذا أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ذكر أمثال هذا اللفظ، وهذا مع الأسف الشديد يقع من بعض العامة إلى يومنا هذا: ما لي إلا الله وأنت، أو الله لي في السماء وأنت لي في الأرض، أو أنا متوكل على الله وعليك، وأمثال هذا من هذه الألفاظ التي هي أشد وأشنع من قول ما شاء الله وشئت. وكل ذلك لا شك أنه منكر ويجب إنكاره، وعلى من كان التوحيد في قلبه عظيما أن يكون عنده غيرة على حق الله عز وجل، أن يكون عنده غيرة على محارم الله عز وجل. لا ينبغي أن تمر مثل هذه الألفاظ على سمعك يا أيها المسلم الموحد ثم لا تحرك ساكنا، بل يجب عليك أن تنكر المنكر، يجب عليك أن تغضب لحق الله عز وجل وتنكر الإنكار الشرعي. لا أريد أن تغضب فتنكر إنكارا غير شرعي، لكن أريد أن يكون عندك غيرة على محارم الله عز وجل. أخرج أبو نعيم في الحلية عن زياد بن حدير رحمه الله أحد التابعين أنه سمع رجلا يحلف بالأمانة، قال: والأمانة؟ ماذا فعل؟ بكى وبكى، هكذا تقول الرواية، بكى بكاء عظيما. لما؟ ما ضربه أحد ولا شتمه أحد، إنما سمع شخصا يقول ماذا؟ والأمانة. فقال: لأن تحك أو لن يحك جلدي حتى يدمى أحب إلي من أن أحلف بالأمانة. هذه مواقف تدل على عظم التوحيد في قلوب أهل التوحيد، وعلى حرقة أهل التوحيد على التوحيد. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم يرعاكم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ الجواب: لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال ما شاء الله وشئت قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها، بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية، فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكذلك البقية. إذن عندنا في هذا المقام ثلاثة ألفاظ. لفظ هو منكر بل شرك، أن يقول الإنسان ما شاء الله وشئت، أو لولا الله وفلان. الدرجة الثانية أو الحالة الثانية أن يقول الإنسان لولا الله ثم فلان، أو ما شاء الله ثم شاء فلان، أو لو ما شاء الله ثم فلان، أن يكون العطف بثم. وهذا قدر لا بأس به كما أرشد إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. الدرجة الثالثة هي أرفعها، وهي الأكمل أدبا مع الله عز وجل، أن يقول الإنسان ما شاء الله وحده، أو لولا الله وحده. هذا هو الأرفع والأحسن والأكمل أدبا مع الله سبحانه وتعالى. المؤلف هنا يقول ما الفرق بين أن تقول ما شاء الله وفلان، أو ما شاء الله وشاء فلان، وأن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. أجاب بأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، ولا شك أنه لا يجوز أن يجعل الله عز وجل مساويا للمخلوق ولو في اللفظ في مثل هذا السياق، هذا أولا. وثانيا أن هذا الاستعمال أيضا قد يجر إلى الاعتقاد وإلى تعظيم المخلوق كتعظيم الله عز وجل، مع كثرة دوري مثل هذه الكلمة على الألسن واستسهال النطق بها لربما تسلل شيء من الاعتقاد إلى القلب، والشيطان له نزغات، والشيطان له خطوات، والشريعة أحسم ما تكون في منافذ الشرك وذرائعه، لذا حسمت الباب ونهت عن استعمال هذا اللفظ، بخلاف استعمال العطف بثم، فإن ثم كما قال بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية. ثم في اللغة تقتضي المهلة مع التعقيب، يعني هناك قدر من الوضوح في أن ما عطف بثم دون المعطوف عليه، وبالتالي فإن الإنسان إذا قال لولا الله ثم فلان فإنه يكون قد عظم الله عز وجل تعظيما لم يعظم مثله المخلوق، ولم يشعر كلامه بالتفات للمخلوق كالتفاته إلى الخالق سبحانه وتعالى، فكان هذا القدر قدرا جائزا لا حرج فيه، والأكمل أن يقول لولا الله وحده أو ما شاء الله وحده. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.